فيما يتعلق بانعقاد دورة 29 من مؤتمر القمة لدول والحكومات للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا، بعث كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ببرقية تهنية إلى رؤساء الدول والحكومات والممثلين عنها والمشاركين في الدورة المذكورة يوم الثالث من هذا الشهر. أكد مرسلها أن مبادرة الاتحاد الإفريقي وجهوده الهادفة إلى حل المسألة الإفريقية بالقوة الذاتية وإحلال السلام القارة واستقرارها وتحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي وتعجيل التجمع السياسي والاقتصادي تثير التعاطف المطلق من لدن أبناء الشعب الكوري وشعوب العالم التقدمية. ثم أعرب عن التأييد والتضامن مع موقف البلدان الإفريقية التي ترفع أصواتها المشتركة المتمثلة في وجوب ممارسة سيادتها ونفوذها في المضمار العالمي بكل جدارة وتصحيح الواقع غير المنصف حيث لا تكون القارة الإفريقية في تشكيل دول العضوية الدائمة لمجلس الأمن الدولي وذلك عبر إصلاح الأمم المتحدة. كما أثبت مجدداً إرادة كوريا الراسخة لتوثيق وتطوير علاقات صداقة وتعاون رائع مع الاتحاد الإفريقي ودول العضوية له في كل النواحي بصورة أكثر حيوية، وتمنى للاجتماع الأخير أن يصبح مناسبة عميقة المغزى تأتي بتلاهم القارة وازدهارها وتقدم فاصل العصور في العمل مع الشباب.